اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على نبيك الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أسألك في هذه الساعة يا ربنا فاجعلها يا مولانا ساعة خير وبركة ورحمة وإجابة وإنابة، اجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة نصر يا ربنا وجبر يا ربنا وعافية لنا أجمعين، اجعلنا ساعة عافية لنا يا ربنا وخروج للبلاء والأعداء يا ربنا يا رب الأرض والسماء، اجعلنا ساعة سعادة أبدية يا ربنا للراقي والمرقي للحاضر والغائب يا ربنا ولذوينا وأهالينا ومن ارتبط معنا في سهر وفي حسد وعقد، تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا، نسألك يا ربنا ألا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، ولا في أسحارنا وأحسادنا وعيون فينا وعقد مغموسين. اللهم نجنا أجمعين من القوم الظالمين، نجنا من سحر قديم قوي عظيم شديد على التفريق وعلى العقم وعلى الجنون والخبال وعلى الآلام والأوجاع والأسقام والتعطيل والتفريق. اللهم تول أمرنا فالله هو الولي، والله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا ربنا يا رب يا بر، نسألك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم إنا نسألك أن تزيل عنا الآلام والأوجاع والأسقاط. اللهم أخرج يا ربنا من الأجساد ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا. اللهم أخرج يا ربنا من الجسد ظالما، أخرج يا ربنا مفرقا ومعطلا ورابطا، أخرج يا ربنا من الجسد عاشقا وعاقدا وساحرا، أخرج يا ربنا ظالما باغيا معتديا. اللهم أخرج يا ربنا ساكنا خبيثا مستخبثا، أخرج يا ربنا ظالما، أخرج يا ربنا يهوديا ونصرانيا، أخرج يا ربنا يهوديا ونصرانيا، أخرج يا ربنا يهوديا ونصرانيا، أخرج يا ربنا مجوسيا وملحدا، أخرج يا ربنا مجوسيا وملحدا، أخرج يا ربنا ظالما عاشقا، أخرج يا ربنا مسلما عاصيا فاسقا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، أخرجهم يا ربنا قيئا وغائطا وبولا وعرقا وجشاء وريحا، أخرجهم يا ربنا من الأطراف يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من مسام الجلد، أخرجهم يا ربنا من منابت الشعر، أخرجهم يا ربنا من تحت الأظافر ومن بين الأصابع يا ربنا، أخرج يا ربنا الضر والشر والمكر، أخرج يا ربنا الحسد والعين والسحر. اللهم أخرج يا ربنا من الأجساد الظالمين، اللهم أخرج يا ربنا من الأجساد الفاجرين، اللهم أخرج يا ربنا من الأجساد العاشقين، أخرج يا ربنا جن الريح، جن الريح يسابق الريح، أخرج يا ربنا جن الريح يسابق الريح، أخرج يا ربنا جن الريح يسابق الريح، أخرج يا ربنا مسا ظالما في الرأس وفي الجسد، أخرج يا ربنا مسوسا ظالمة فاجرة خسيسة دنيئة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أضعف يا ربنا القوي منهم، أضعف يا ربنا القوي منهم، أضعف يا ربنا القوي منهم، واخذل يا ربنا من خذلنا يا مولانا من إنس وجمال. اللهم أخرج يا ربنا الساكن، أخرجه وأخرج عقده، أخرجه وأخرج عقده وعدته وعتاده يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق. اللهم طهر الجسد يا ربنا، طهر الروح والعقل والجسد، طهر يا ربنا الأعضاء كلها، طهر يا رب الجوف والأحشاء والأمعاء. ويطهركم تطهيرا، فأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق. أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء، أخرج البلاء ومن عليه يا ربنا. نقسم عليك في هذه الساعة يا ربنا إلا أخرجت منا البلاء يا ربنا من أجسادنا وأرواحنا وعقولنا، وما كان على التفريق والخيالات والأوهام والوسوسة، وما كان على الذرية يمنعها، وما كان على التعطيل عن زواجه ودراسته ووظيفة. اللهم إنا نقسم عليك أن تخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء بإبطاله يا ربنا، وبدحر الخبثاء وبنحرهم يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق. اجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة خروج، اجعلها ساعة خروج يا ربنا، يا ربنا توبة نصوحا لمن في الجسد، يا ربنا توبة لمن في الجسد. اللهم إسلاما وإيمانا وإحسانا لنا ولهم يا ربنا. اللهم يا ربنا بتوبة لمن في الجسد، اللهم أخرجه بتوبة يا ربنا. اللهم أخرج من في الجسد بتوبة نصوح يا ربنا، بتوبة نصوح يا ربنا. اللهم أخرج من في الجسد يا مولانا ماردا وعفريتا، ومن ملوك الجن وسلاطينهم وفرائنتهم أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اجعلها ساعة خروج، وأخرجني مخرج صدق. اللهم يسر خروج من في الجسد يا ربنا بتوبة، يا ربنا بتوبة نصوح. اللهم يسر خروج يا ربنا لمن كان في الرأس على العقل والإدراك والذهن والذاكرة وفي المخ وفي المخيخ، ومن كان على الأخلاق سيئا في أمر من ساحر وساحرة وبفعل حسد شديد على الأخلاق والمعاملة. اللهم يا ربنا، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء من القلب ومن الصدر ومن البطن ومن رحمها يا ربنا. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من النحر يا ربنا، لأجل النحر، لأجل النحر والقتل والدمار والموت والهلاك، ضغيا وظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وغدرا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، وأخرجني مخرج صدق. اللهم اجعلها ساعة خروج يا مولانا. أخرج من في الجسد يا ربنا له سنون طوال، هل واستقر مربوطا ومعقودا في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي الظهر وفي القفاء وفي الدم والعصب وفي اليدين وفي الرجلين يا رب الأرض والسماء. تول أمرنا واكشف كربنا في هذه الساعة يا ربنا، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، تول أمرنا يا ربنا. واجعلها ساعة خروج واخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا من في الجسد بالتوبة والإنابة لك يا ربنا وبالخوف منك يا مولانا وبرجائك يا ربنا بطمأنينة عظيمة في آياتك يا ربنا اللهم بخشية منك يا مولانا اللهم أخرج من في الجسد طوعا يا ربنا اللهم اجعلنا ساعة خروج لمن في الجسد يا ربنا ولما في الجسد من عقد ولما في الجسد من سحر عظيم اللهم فك المربوط منه واحلل يا ربنا المعقد وانزع يا ربنا المثبت واخرج يا ربنا الضر يا من بيده الضر والنفع يا ربنا فأخرجني مخرج صدق اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء أخرج البلاء والأعداء يا ربنا من كان على الخيالات اللهم أخرج البلاء والأعداء أخرج يا ربنا من سكر الجسد من كان على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة ومن كان على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة ومن كان على حكم وعدم إنجاب وعلى إسقاط للأجنة ومن كان على الأمراض والأدواء والأسقام والأورام ومن كان حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغدرا وغدرا عظيما وما كان من الأقارب والجيران والأنساب والأرحام ومن كان من الأصدقاء ومن صديقاتها لها اللهم أطل الأسحار كلها والأحساد وأخرجها يا ربنا من الجسد اجعلها ساعة خروج يا ربنا للبلاء والأعداء يا ربنا من الجسد يا ربنا ومن الأرض يا ربنا من الجسد ومن الأرض اقض فيه وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض أثقالها اللهم أخرج يا ربنا ورق سحر وأبطل يا ربنا ما فيه يا ربنا أخرج يا ربنا حبل سحر واحلل ما فيه يا ربنا وأبطل ما فيه اللهم أخرج يا ربنا مسمار سحر وإبرة سحر يا ربنا يا ربنا وأدوات سحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الجسد وخارج الجسد وعلى الزجاج وعلى المعادن وعلى الزئبق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ما كان في الأوراق وما كان في المعادن وما كان في مأكول ومشروب تجمد في البطن وتجمع وتحجر ممسوكا ومعقودا ومحكما ومثبتا ولزجا ومائعا وبنى عليه اللحم اللهم اطله يا ربنا واستشراف الدم اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا بحولك وبقوتك وبقدرتك يا ربنا اجعلها ساعة خروج للبلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء من الحاضر والغائب والذكر والأنثى ومن الوالد والولد ومن الجسد والبيت والبلد اللهم اجعلها ساعة خروج للبلاء يا ربنا ويا مولانا اللهم فتت يا ربنا العقد اللهم افلق يا ربنا العقد اللهم اذر يا ربنا العقد اللهم اصحر يا ربنا العقد ومن عليها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وسحرا عظيما وسما في الجسد اللهم اجعلها ساعة خروج لما في الجسد يا ربنا لمن في الجسد طوعا يا ربنا بتوبة وإنابة وخشية يا ربنا وندم يا مولانا فأخرجني مخرج صدق يا ربنا طوعا واختيارا توبة وإنابة ولك رجوعا وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا شيطانا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا مولانا ظالما اللهم تب على من تاب يا ربنا يا تواب وهب لنا في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية وشفاء اللهم هب لنا يا ربنا منك نصرة يا مولانا لمن كان في الجسد ظالما أبى من الخروج اللهم أخرجه يا ربنا كرها اللهم أخرجه يا ربنا بتدميره يا ربنا وعذابه يا ربنا ونكاله وإحراقه يا ربنا وقتله اللهم أخرجه مقتولا يا ربنا بحولك وقوتك أخرج من في الجسد يا ربنا كرها اللهم أخرجه يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد عاشق الروح والجسد فتن بالجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة ويمص الدم ويبخر العظم اللهم عليك به يا ربنا اللهم أخرجه بحولك وقوتك وقدرتك أن القوة لله جميعا أخرجه يا ربنا عاشقا أخرجه يا ربنا عاشقا أخرجه يا ربنا عاشقا أخرجه يا ربنا حافدا أخرجه يا ربنا متشبثا بهذه العقد ومتوكلا على من أرسله اللهم خيب يا ربنا ظنه في من أرسله اللهم قطع مدده اللهم قطع مدده اللهم نصرة من عندك في هذه الساعة يا ربنا ملائكة تنزلها الآن يا ربنا علينا نزلها يا ربنا تنصرنا بها الآن يا ربنا تنصرنا بها يا مولانا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم يا ربنا ارمي يا ربنا من في الجسد ظالما اللهم ارمه يا ربنا اللهم ارمه في مقاتله يا ربنا وأخرجه كرها وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق أخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها أخرجه من بطنها ومن رحمها أخرج مفرقا ومعطلا وعلى الحظ والنصيب أخرج يا ربنا من كان على الرزق ألا يأتي أبدا أخرج يا ربنا من كان على الزواج ألا يكون أبدا أخرج من كان على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أن يكون دائما أخرج يا ربنا الممرض والمخيل والموسوس والظالم والطاغي والباغي والمعتدي وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا من كان مربوطا فك رباطه يا ربنا أخرج يا ربنا من كان مغلولا فك أغلاله وأخرجه يا ربنا فك المربوط في الجسد يا ربنا ومن كان لعينا ظالما عاشقا فاللهم قتلا له يا مولانا اللهم قتلا له يا ربنا اللهم قتلا لعاشق في الجسد أخرجه مقتولا يا ربنا قد كفيتنا شره وقد جعلت ضره فيه يا ربنا والقتل في نحره الله أكبر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من كان في الرأس من كان في الوجه مقبحا ومشوها ومن كان في الجسد نفخه وضره وأعجزه وغلبه وربطه وكتفه اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا عليك بالطيار والغواص عليك بالمارد والعفريت وبملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم عليك بثعبان وحجة في الجسد يا ربنا وأسدا ولبوة عليك يا ربنا بالظالمين مسوسا كلابا وقططا ووذاها في الجسد غلبوا وطغوا وبغوا وتجبروا واعتدوا وعشقوا الجسد يمصون الدم وينخرون العظام ويخربون المزاج ويفسدون الجسد ويربطون ويحقدون عليك بهم يا ربنا أخرجهم من الجسد اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الفاسقين اللهم أخرج الساحرين الساخرين أخرج يا ربنا الحاسدين الحاقدين أخرج يا ربنا العاقدين العاشقين وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني أخرجهم يا ربنا من الأطراف أخرجهم يا ربنا ريحا أخرجهم يا ربنا بشاء أخرجهم يا ربنا مع التساؤب أخرجهم يا ربنا أخرجهم من الجيوب الأنفية أخرجهم يا ربنا من الآذان أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا قيئا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية أخرجهم يا ربنا وأخرج خبثهم أخرجهم وأخرج عقدهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني أخرج يا ربنا من كان على الفقر والكلة والذلة والمهانة أخرج يا ربنا من كان على الفقر والكلة والذلة والمهانة والظلم العظيم أخرج يا ربنا الظالم والساحر والحاسد والحاقد أخرج يا ربنا الظالم والساحر والحاسد والحاقد أخرج يا ربنا الظالم بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أخرجه يا ربنا من الرأس أخرجه من الرأس ومن سائر الجسد أخرج منها أخرج منها مذوما مدحورا وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا عدوك يا مولانا أخرج يا ربنا العدو يا ربنا من وليك ووليتك يا ربنا أخرج يا ربنا الأعداء يا رب الأرض والسماء إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أخرج ربنا الموكل بالحسد وبالعين وبالسحر العظيم. أخرج ربنا الموكل بالسحر وبالحسد يا ربنا وبالعيون. اللهم أخرج الظالمين يا رب الأرض يا رب السماوات والأراضين. أخرج الظالمين أخرج العاشقين أخرج الحاسدين يا ربنا. وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صدق. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني. اللهم اجعل ساعة خروجي يا ربنا وأخرجني مخرج صدق. أخرج منها مذءوما مدحورا أخرج منها مذءوما مدحورا أخرج منها أخرج أخرج منها مذءوما مدحورا أخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. أخرج يا ربنا الظالمين والطاغين والباغين والمعتدين. أخرج يا ربنا من كان على الجنون والخبال والوسوسة والهلوسة. أخرج يا ربنا المفرقين والمعطلين. أخرج يا ربنا الرابطين. أخرج يا ربنا الظالمين. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا من كان على العقم والإجهاض لأجنتها. أخرج يا ربنا من كان على ظلم عظيم وبغي عظيم وشر مستطير. أخرج منا ملؤوما أخرج منا. وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني. أخرجه يا ربنا. أخرج البلاء يا ربنا. أخرج البلاء دما وصديدا. أخرج يا ربنا الشعر. أخرج يا ربنا الشعر. أخرج يا ربنا البلاء. أخرج يا ربنا الشعر. أخرج يا ربنا الظفر. أخرج يا ربنا سوداء سحر. أخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين. أخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين. أخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين. أخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين. أخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين. أخرج يا ربنا زرقاء سحر وحسد وعين. أخرج يا ربنا البلاء كله يا ربنا. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. وأخرجني مخرج صدقة. وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة. أخرجهم يا ربنا أخرجهم. أخرجهم يا ربنا أخرجهم. أخرجوا بأمر الله. أخرجوا طوعا أو كرها. أخرجوا طوعا أو كرها. أخرجوا بأمر الله وقوته. اللهم أخرج يا ربنا الحاسدين. اللهم أخرج الظالمين. اللهم أخرج يا ربنا البغاة المعتدين. اللهم أخرجهم يا رب العالمين. اللهم أخرجهم يا رب العالمين. اللهم أخرجهم من الأجساد. اللهم أخرجهم من البيوت يا ربنا، أخرج يا رب المفرقين والمعطلين، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الضارين، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا المعطلين، أخرج من كان على الخمور والكسل، أخرج يا ربنا من كان على الإعياء، أخرج يا ربنا من كان على التشنج والإغماء، أخرج يا ربنا من كان على الصرع، أخرج يا ربنا من كان على الصداع وعلى الدوار وعلى الدوار وعلى الدوخة الشديدة، أخرجه يا ربنا بحولك، أخرج يا ربنا من كان على الضر، أخرج يا ربنا من كان على المكر، أخرج يا ربنا من كان على الكيد، أخرج يا ربنا من كان على الغدر، أخرج يا ربنا من كان على الغدر وعلى غيره غيره غيره، أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا نفسا ظالما طاغية راغية، أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا من كان على العصبية، من كان على الغضب والعصبية، أخرج يا ربنا من كان على الغضب، من كان على الغضب والعصبية والنرفزة والنرفزة والألم والألم والألم والألم والوجع، أخرج منها، أخرج منها، أخرج، أخرج يا ربنا من كان على الورم، أخرج يا ربنا من كان على الورم، أخرج يا ربنا من كان على الورم، أخرج يا ربنا من كان على ورم، على ورم من على ورم، وعلى سقم وعلى سقم، وعلى ألم وعلى ألم، وعلى ضر وعلى ضر، وعلى شر وعلى شر، وعلى مكر وعلى مكر، وعلى غلبة وعلى غلبة، اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها، الله اكبر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا المأكولة، اخرج يا ربنا المشروبة، اخرج يا ربنا المأكولة، اخرج يا ربنا المشروبة، اخرج يا ربنا المشمومة، اخرج يا ربنا المشمومة، اخرج يا ربنا المشمومة، اخرج يا ربنا المدفونة، اخرج يا ربنا المدفونة، اخرج يا ربنا المدسوسة، اخرج يا ربنا الموضوعة، اخرج يا ربنا المغروزة، اخرج يا ربنا المحكمة، اخرج يا ربنا المقيدة، اخرج يا ربنا المربوطة، اخرج يا ربنا المقيدة، اخرج يا ربنا المقيدة، اخرج يا ربنا المثبتة، اخرج يا ربنا محكمة، اخرج يا ربنا المحكمة، اخرج يا ربنا من في ما في الظهر، اخرج يا ربنا من في الظهر، اخرج يا ربنا من في البطن، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا من في رحمها، من في رحمها، من في رحمها، وما في رحمها، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا الاسلاك، اخرج يا ربنا الابار والمعادن، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا من في الظهر، اخرج يا ربنا ما في الظهر، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا بحولك، اخرج مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا من كان على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الفاجر، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا اليهوديه، اخرج يا ربنا النصرانيه، اخرج يا ربنا الشيوعيه، اخرج يا ربنا عابد الشيطان، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا اليهوديه، اخرج يا ربنا النصرانيه، اخرج يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا مع الحجامه، اخرج يا ربنا مع الحجامه، اخرج يا ربنا مع الحجامه، اخرج يا ربنا قيئه، اخرج يا ربنا غائطه، اخرج يا ربنا بولا، اخرج مع دورتها يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مع نفضه اليدين والرجلين، اخرج يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا، اخرجها، فك يا ربنا العقادة، اخرج يا ربنا العقادة، اخرج يا ربنا العقدة والعاقدة، اخرج يا ربنا السحرة والساحرة، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا العاشقة، اخرج يا ربنا العاقدة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج منها، اخرج منها، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، الله أكبر، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الأعداء، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان على النفسية، من كان على النفسية، من كان على النفسية، اخرج يا ربنا من يسبب الغضب، الغضب الغضب الغضب، والنرفزة والنرفزة، اخرج يا ربنا من كان على النفسية، اخرج، اخرج يا ظالم، اخرج يا عدو الله، اخرج خرج اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان في القلب، اخرج يا ربنا من كان على الصدر، اخرج يا ربنا من كان في الرئتين، اخرج يا ربنا من كان على الاورام والاسقام والامراض والضر والشر والمكره، اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان في العظام، من كان في العظام، من كان في العظام وفي المفاصل، اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا من كان في الدم، من كان في الدم يجري، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان في الركبتين والساقين والقدمين والفخذين، اخرج يا ربنا من كان في المقعدة في المقعدة، اخرج يا ربنا من كان في الدبر، اخرج يا ربنا من كان في الدبر، اخرج يا ربنا من كان في القبل، اخرج يا ربنا من كان في القبل، اخرج يا ربنا من كان في رحمها، اخرج يا ربنا من كان في الكليتين والحالبين والمثانة، اخرج منها واخرج مخرج صدقة، واخرج مخرج صدقة، اخرج يا ربنا من كان في الكليتين والحالبين والمثانة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان، من كان في، من كان في المبيضين، من كان في المبيضين، في المبيضين وفي في المبيضين وفي القناة وفي القناة، في قناة رحمها وفي المهبل وفي المهبل، اخرج منها واخرج مخرج صدقة، اخرج يا ربنا من كان، من كان تحت الضلوع، من كان بين الضلوع، اخرج يا ربنا من كان في الرئتين، اخرج يا ربنا من في الاحشاء، واخرج مخرج صدقة، اخرج يا ربنا من كان في الاحشاء والامعاء والامعاء والأمعاء والأمعاء والأمعاء والأمعاء، أخرج يا ربنا ما في الأمعاء، سدها سدها لئلا تخرج الأسعار والعقد، اللهم يا ربنا اصهرها يصهر به ما في بطونهم، اصهرها يا ربنا واخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، واخرج المخرج صدقة، واخرج المخرج صدقة، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وامنعنا يا ربنا التجديد، وامنعنا يا ربنا التجديد، وامنعنا يا ربنا من التجديد، من تجديد الأسعار والأحساب والعيون يا ربنا والعقد، الله أكبر، امنعنا يا ربنا يا مانع، أنت المانع يا ربنا، امنعنا يا ربنا من الشر يا ربنا ومن شريرة يا ربنا ومن سحر وساحر يا ربنا ومن حسد وحاسد يا ربنا ومن ظلم وظالم، امنعنا يا ربنا امنعنا، فأنت المانع يا ربنا، فأنت المانع يا ربنا، الله أكبر، وأخرجي مخرج صدقة، وأخرجي مخرج صدقة، وأخرجي مخرج صدقة، وأخرجي مخرج صدقة، وأخرجي مخرج صدقة، وأخرجي مخرج صدقة، وأخرجي مخرج صدقة، وأخرجي مخرج صدقة، أخرج يا ربنا الورقة، أخرج يا ربنا الكتاب، أخرج يا ربنا الإبرة، أخرج يا ربنا المسامير، أخرج يا ربنا السباحة، أخرج يا ربنا الزئبق، أخرج يا ربنا الرصاص، أخرج يا ربنا المعادن، أخرج يا ربنا الحديد، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا الاسحار كلها كلها كلها في الاظافر، في الاظافر يا ربنا وفي الشعر يا ربنا وفي الاثر يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا النعال، اخرج يا ربنا الثياب، اخرج يا ربنا الاثر، اخرج يا ربنا صوره، اخرج يا ربنا صوره، اخرج يا ربنا اثر، اخرج يا ربنا صوره، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا اثر، اخرج يا ربنا حجر، اخرج يا ربنا حجر، اخرج يا ربنا عقد، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، واخرجي مخرج صدقة، واخرجي مخرج صدقة، واخرجي مخرج صدقة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، واخرجي مخرج صدقة، واخرجي مخرج صدقة، اخرج يا ربنا المشترك، اخرج يا ربنا المقترن، اخرج يا ربنا الخاص، اخرج يا ربنا العام، اخرج يا ربنا مأكولة، اخرج يا ربنا مشروبة، اخرج يا ربنا مشمومة، اخرج يا ربنا مدفونة، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا موضوعة، اخرج يا ربنا ما في البحار، اخرج يا ربنا ما في الأنهار، اخرج يا ربنا ما في الجبال، اخرج يا ربنا ما في الطير، اخرج يا ربنا ما في الطير، اخرج يا ربنا ما في الارض، اخرج يا ربنا ما في القبر، اخرج يا ربنا ما في القبر، اخرج يا ربنا ما في القبر، اخرج يا ربنا ما في المقبره، اخرج يا ربنا ما في الارض، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا ما في البئر، اخرج يا ربنا ما في الصحراء، اخرج يا ربنا ما في الصندوق، اخرج يا ربنا ما في الصندوق، اخرج يا ربنا ما في الشنطه، اخرج يا ربنا ما في الشنطه، اخرج يا ربنا ما في الصندوق، اخرج يا ربنا ما في حفره، اخرج يا ربنا ما في حفره، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا مع الخشب، اخرج يا ربنا مع الخشب، اخرج يا ربنا ما على الزجاج، اخرج يا ربنا ما على المعادن، اخرج يا ربنا اسحارا، اخرج يا ربنا اسحارا، اخرج يا ربنا عقدا، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، الله اكبر، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر، اخرج يا ربنا زرقاء سحر، اخرج يا ربنا خضراء سحر، وحسد وعين، وحسد وعين، واخرج مخرج صدقة، واخرج مخرج صدقة، واخرج مخرج صدقة، اخرج منها اخرج منها، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، طوعا او كرها، طوعا او كرها، طوعا او كرها، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، واخرج مخرج صدقه، الله واخرج مخرج صدقة اخرج ربنا اخرج من كان يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وفاجرا وملحدا اخرج ربنا من كان على الدين يصد ويرد ويوسوس عليك به يا ربنا اخرج يا ربنا الموسوس اخرج يا ربنا اليهودية اخرج يا ربنا من كان على الدين اخرج يا ربنا من كان على الدين اخرج يا ربنا من كان على الدين اخرج يا ربنا من كان على الدين اخرج يا ربنا من كان على الدين اخرج يا ربنا من كان على الدين على وسوسة وسوسة على وسوسة وسوسة على وسوسة وسوسة يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا فاجرا اخرج يا ربنا فاجرا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا فاجرا اخرج يا ربنا فاجرا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا ساحرا بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا من كان على الدين اخرج يا ربنا من كان على الصلاة اخرج يا ربنا من كان على الكسل والخمول اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا اخرج من كان في الرأس من تغلغل شره وضره اخرجه يا ربنا واخرج اثاره اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك اخرجه يا ربنا بقدرتك اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا حارسا اخرج يا ربنا خادما الله اكبر اخرج مخرج صدق اخرج مخرج صدق اخرج مخرج صدق اخرج مخرج صدق واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة اخرج يا ربنا قيئة اخرج يا ربنا غائطة اخرج يا ربنا بولا اخرج يا ربنا مع الحجامة اخرج يا ربنا مع دورتها اخرج مع دورتها الشهرية اخرج يا ربنا مع الحجامة اخرج منها واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة اخرج منها مذعوما اقذفيه اخرج يا ربنا كرها كرها اخرج يا ربنا طوعا اخرج يا ربنا كرها اخرج يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا من القلب اخرج يا ربنا من الصدر اخرج يا ربنا من البطن اخرج يا ربنا من رحمها اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا سامنا اخرج يا ربنا سامنا اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين من الصدر يا ربنا ومن القلب يا ربنا ومن البطن والظهر يا ربنا ومن الذكاء والعفريه يا ربنا من الجمال والبهاء اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الشيطان عين اخرج يا ربنا موكلا بحسد اخرج يا ربنا شيطانا لعين اخرج يا ربنا موكلا بحسد اخرج يا ربنا ضاره اخرج يا ربنا شريره اخرج يا ربنا ماكره اخرج يا ربنا كائدة اخرج منها اخرج منها واخرج المخرج صدقة واخرج المخرج صدقة اخرج يا ربنا مخوفة على الرعب والخوف على الرعب والخوف اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مضلة اخرج يا ربنا مضلة على الضلال على الضلال اخرج يا ربنا من كان على الفكر يشتته يشتته اخرج يا ربنا من كان يهودية من كان نصرانية من كان ملحدا وكافرا من كان ظالما اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا يهودية اخرج يا ربنا ملحدة اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا عفريتة اخرج يا ربنا شيطان عين اخرج يا ربنا موكلا بسحر اخرج يا ربنا موكلا بحسد اخرج منا مذعوما اخرج يا ربنا المخوف اخرج يا ربنا المروع اخرج يا ربنا الموسوس اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا المعطل معطل معطل عن دراسة ووظيفة وزواج اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الرابط ربط الجسد والعنق ربط اليدين رد اليدين اللهم اخرج يا ربنا اخرجه يا ربنا ربط اليدين والرجلين عليك به يربط يربط على الجسد يربط على الجسد اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا الجاثوم اخرج يا ربنا من جثم من جثم على الصدر والجسد اخرج منا ملؤوما مدحورا واخرج المخرج صدقة اخرج ربنا من كان على العقل يصرفه من كان على العقل يذهبه من كان على العقل يزيله من كان على العقل يريد الجنون والخبال الله اكبر واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا مفترة اخرج يا ربنا ضالة اخرج يا ربنا مضلة اخرج يا ربنا اخرج الخبيثة يا ربنا اخرج منها يا خبيث الجسد في الجسد اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا عفريتة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا عاشقا وعاشقة اخرج يا ربنا عاشقا وعاشقة اخرج يا ربنا اخرج ثعبانا وحجة اخرج يا ربنا كلبا وقطة اخرج يا ربنا جانا اخرج يا ربنا نفسا ظالمة اخرج يا ربنا نفسا خبيثة واخرج المخرج صدقة واخرج يا ربنا نفسا خبيثة واخرج يا ربنا من كان على الضغط ومن كان على السكر ومن كان على الصرع ومن كان على الشلل ومن كان على الضر ومن كان على العقم ومن كان على الإسقاط لأجنتها ومن كان على الضر اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المتشبث بالجسد اخرج يا ربنا العاشق للجسد اخرج يا ربنا الظالم واخرج لي مخرج صدقه اخرج يا ربنا من وكل بالحسد من وكل بالحقد والغدر والغيره الشديده اخرج منها واخرج لي مخرج صدقة يسر يا ربنا خروجا ثم السبيل يسرى ذلك يوم الخروج واخرج لي مخرج صدقة ثم السبيل يسرى اقذفيه والقت ما فيها وتخلت واخرجت الأرض وثقالها اخرج منها واخرج المخرج صدقة أن القوة لله جميعا واخرج المخرج صدقة إن الله سيبطله واخرج مخرج صدقة فيها عين جارية واخرج مخرج صدقة واخرج لي مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة وحفظا من كل شيطان واخرج مخرج صدقة وحفظا من كل شيطان